قد نصب الله عز وجل الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره، ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره أو مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي. فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل العراق، فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس، وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب. هنا شيخ الإسلام بعد أن قرر أن أكثر المنقول عن السلف رضي الله عنهم في التفسير، والذي يظهر منه أن هناك اختلاف بينهم، أن أكثر هذا إنما هو من جنس خلاف التنوع وليس من جنس خلاف التضاد. وقال أن خلاف التنوع هذا الذي هو أكثر ما نقل عن السلف قد خرجه على عدة معان، فقد يكون هذا الخلاف بأنهم يعبرون عن الشيء بأكثر من عبارة يمكن الجمع بين معاني هذه العبارات، وقد يخرج على المشترك اللغوي اللفظي، وقد يخرج على التضمين تضمين الفعل لفعل آخر ونحو ذلك مما ذكرنا. ثم يتكلم عن الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل، يعني من جهة الطرق التي ينقل بها ذلك القول لأحد المفسرين. فيقول الاختلاف في التفسير على نوعين، ده أول تقسيم هنا، يقول أن الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك. يعني النوع الأول يكون طريق معرفته النقل، أن ينقل إلينا هذا التفسير بواسطة الأسانيد ونحو ذلك، هذا هو النوع الأول في التفسير، فمستنده النقل، يعني وصل إلينا عن طريق النقل وعلمناه بالنقل. ومنه ما يعلم بغير ذلك، يعني هناك طرق أخرى سوف يتكلم عنها. إذ العلم هنا يقسم العلم، وقد قسمه في أول محاضرة، قال: إذ العلم إما نقل مصدق، ده أول طرف أو أول قسم من أقسام العلم، نقل. والنقل ده إما أن يكون نقل مصدق، يعني نقل ثابت صادق إلى من تكلم به، يعني إذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنه فيكون هذا مصدق، يعني ثابت صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنه. وإما استدلال محقق، يعني ماذا؟ يعني أنه قول من الأقوال التي تنقل ويستدل صاحبه على هذا القول بدليل، يعني يقول أن تفسير الآية الفلانية كذا. ومن أين أتى بذلك؟ استدل بدليل، وده معنى الاستدلال، أنه استدل واستعمل دليلا من الأدلة يذكر دليله على هذا القول. إذن فهو قسم العلم إلى ماذا؟ إلى نقل مصدق واستدلال محقق. تمام؟ فالنقل المصدق هو منقول صحيح عن السلف. وطبعا من الذي يدخل في جملة السلف؟ أولهم من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث فاطمة أو في حديث عائشة رضي الله عنها في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لابنته فاطمة رضي الله عنها لما وجدها حزينة وهو في سياقة الموت عليه الصلاة والسلام، قال لها اصبري فأنا نعم السلف لك، أنا نعم السلف لك، فأسمى نفسه سلفا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن السلف بمعنى الذين سبقوه، ده الوضع اللغوي، سلف يعني سبق الذين كانوا قبلك. فلما نقول نقل عن السلف يبقى يدخل فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. تمام؟ هذا إذا كان الكلام عاما، لكن قد يفسرون فيقولون نقل عن النبي ونقل عن السلف، فيقصد بالسلف هنا الصحابة ومن دونه، الصحابة تابعين ومن بعدهم من أتباع التابعين وغير ذلك. فالنقل المصدق منقول مصدق صحيح عن السلف، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده. وإما استدلال محقق، يعني قول يذكر معه دليله، يذكر معه دليله. تمام. يقول والمنقول، يبقى ده التقسيم داخل التقسيم. احنا قلنا العلم إما نقل مصدق أو إيه؟ استدلال محقق. بعد ذلك في الشجرة اللي انت بتعملها النقل المصدق ده، ها، اما ان يكون نقلا عن معصوم او نقلا عن غير معصوم. تمام؟ عن المعصوم، من المعصوم؟ ها، المعصوم هنا معناه ان يكون هذا النقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم او عن غيره من الانبياء عليهم الصلاة والسلام، طالما صح النقل إليهم، صح النقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون قرآنا، يعني يحكيه عن ربه عز وجل. تمام؟ وقد يكون سنة. تمام؟ وأيضا هناك نقل معصوم عن غير النبي وهو الإجماع، يعني إجماع الأمة عندما ينقل فإن هذا الإجماع معصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر فيما يصححه بعض أهل العلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، وعندنا أدلة من القرآن أن إجماع الأمة لما الأمة تجتمع، وطبعا المقصود بالأمة مين؟ العلماء، ليس كل أفراد الأمة، لأن العوام لا يدخلون في هذا، هم لا يدرون ما العلم فلا يدخلون في ذلك، وإنما المقصود أمة العلم. فعندنا من الأقوال أو من الآيات التي تدل على أن الإجماع معصوم لا يخالف، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، الله عز وجل في الآية توعد من يشاقق الرسول، يعني يشاقق الرسول يعني يجعل نفسه في شق والرسول في شق، يعني في جنب والرسول في جنب، يعني يباعد عنه ويجتنب كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا فحسب، ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني من يتبع غير سبيل المؤمنين الأمة وفي القلب منهم الصحابة رضي الله عنهم، هذا ماذا يحدث له؟ نوله ما تولى، نتركه فيما فعل، ونصله جهنم وساءت مصيره. فدل هذا على أن الإجماع إجماع الأمة معصوم. هذا أحد استدلالات الشافعية رضي الله عنه على مسألة الإجماع. خلاص، يبقى المعصوم المقصود به ماذا؟ السنة والإجماع. طبعا القرآن هو كلام، يعني الكلام فيه منتهي، لكن المقصود بالأخص السنة وماذا؟ والإجماع. وإما عن غير معصوم، غير المعصوم من؟ أي فرد غير النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء، عن الصحابة رضي الله عنهم، عن التابعين رحمة الله عليهم، عن أتباع التابعين، عن الأئمة وغير ذلك. فهذه النقول عن غير معصوم. وطبعا هذا يخالف فيه الشيعة، إذ الشيعة يجعلون أئمتهم معصومين، يقولون بأن الأئمة معصومين. خلاص، طالما أبو جعفر الباقر اللي هو أبو جعفر محمد بن علي بن زين العابدين، أو محمد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب، هذا أبو جعفر الباقر، ابنه جعفر الصادق أحد الأئمة أيضا، يقولون هذان معصومان، إذا قال أحدهما قولا فهذا قول معصوم، ما تدورش وراء يعني. والأئمة هكذا عندهم، من أول سيدنا علي رضي الله عنه، والحسن والحسين وزين العابدين، علي بن الحسين ومحمد ابن علي الباقر، وجعفر ابن محمد اللي هو الصادق، والرضا والكاظم وغير ذلك، حتى يوفوا 12 إماما القول منهم يكون معصوما. وهذا بنوه على ضلالات كثيرة يعني لا داعي للدخول فيها. فالمعصوم عندنا هو النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء طبعا، لكن طبعا يخص النبي لأن جملة الشريعة من النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع. تمام. قال: والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم. خلي بالك اللي بيقول هنا جنس، احنا قلنا أن الجنس دي حاجة عامة، تحت الجنس فيه ايه؟ أنواع. يعني حط كده الجنس تحتيه نوع كذا، مثلا جنس الإنسان تحتي نوع الذكر ونوع الأنثى، ده الجنس تحتي إيه؟ أنواع. فيقول: المقصود أن جنس المنقول هو العام، سواء كان نوع المعصوم أو نوع إيه؟ غير المعصوم. خلاك من التقسيمات دي. وهذا هو النوع الأول. تمام. فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. يعني هذا المنقول اللي هو النقل ده عن المعصوم أو غير المعصوم، قد يكون الذي ينقل عن المعصوم يعني النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح، حديث ضعيف، وقد يكون حديثا صحيحا. وأيضا الذي ينقل عن غير المعصوم، لو قلنا قال ابن عباس موقوفا عليه يعني من كلام ابن عباس، قد يكون صحيحا إليه قد يكون ضعيفا. إذن أيضا النقل عن المعصوم أو غير المعصوم بينقسم إلى صحيح وضعيف. وأيضا هناك ما لا نستطيع أن نعرف صحته من ضعفه، وهذا ما يسمونه الموقوف، بمعنى الذي يتوقف فيه. خلي بالك، ركز معايا، إحنا عندنا نوعين من الموقوف: موقوف بمعنى كلام الصحابي، ها لو قال ابن عباس كذا يبقى ده كلام ابن عباس، بيسموه ايه؟ موقوف على ابن عباس. تعرف سموه موقوف ليه؟ لان المفترض ان كلام النبي يسمونه المرفوع. ليه يسموه المرفوع؟ لرفعة مقام النبي عليه الصلاة والسلام. فأي كلام او اي فعل يسند الى النبي يقول هذا مرفوع. ليه؟ عشان ده الكلام ده ارتفع لارتفاعه لرتبة النبي عليه الصلاة والسلام او لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب موقوف سموه موقوف ليه؟ لأن السند كان ماشي ماشي ماشي وراح وقف عند ابن عباس، ما قدرش يكمل للنبي، عشان كده سموه موقوف. تمام. ده معنى كلمة موقوف. لكن لما أقول لك النقل ينقسم إلى صحيح أو ضعيف أو موقوف بمعنى متوقف فيه، ملوش دعوة بالموقوف اللي هو على ابن عباس. تمام، عشان ما تلخبطش بالاثنين. يبقى الموقوف هنا ابن تيمية لما يقول إن النقل إما أن يكون مصدق صحيح يعني، أو يكون موقوف موقوف بمعنى يتوقف فيه، مش عارفين نحدد صحيح ولا ضعيف. وده أحيانا بيكون هناك أقوال وهناك أسانيد وأشياء يتوقف فيها، لا يقرر العالم فيها هو صحيح أم ضعيف. يقول أنا أتوقف، يعني أنا ليس عندي يعني علم كافي حتى أصل إلى هذا، أو يعني حققت المسألة فلم أصل إلى شيء، أنا أتوقف فيه. تمام؟ فيقول: فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول. احنا قلنا ان كلام ابن تيمية رحمة الله عليه، عشان ما تتوهش ابن تيمية لازم تعمل تقسيم لنفسك، لان وعد هو يتكلم اهو يقول لك وده النوع الاول وده القسم الثاني، انت كده هتتوه منه، فلازم ايه تقسم، انت عامل كده النقل يقسم الى كذا والى كذا، وتعمل الشجرة او تقسيم بواحد اثنين ثلاثة عشان تعرف ايه انت ما تتوهش من كلامه. هو بيرد الكلام وبيرجعه مرة تانية، يعني بيخليك تلف حول نفسك. فركز معاه، صلوا على النبي عليه الصلاة. قال: وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، اللي هو الايه الموقوف. قال لك هو ده القسم الثاني اللي احنا، القسم الأول اللي هو يمكن المعرفة نصححه أو نضعفه، القسم الثاني لا يمكن المعرفة، نقف مش عارفين. تمام؟ هو بيتكلم عن القسم الثاني بقى. يقول: وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، مش قادرين نقطع ونتيقن المسألة، فالبحث عنه، خلي بالك، فالبحث عنه مما لا فائدة فيه. في رواية أو في نسخة، اكتب عندك، في نسخة بدل كلمة فالبحث عنه دي عامته، عندك أنت عامته؟ نعم، النسخة التي معك لها طبعة الشيخ زرزور دي عامته، ودي أدق. ليه؟ لأن هو يريد أن يقول إن الأشياء اللي احنا متوقف فيها ولا نستطيع أن نجزم فيها بشيء، عامته لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام، يعني أشياء زائدة ليس عليها عمل، لا تمثل أهمية في الواقع، لا تحتاجها في دينك. وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، أن الأشياء التي تحتاجها في دينك وتقوم عليها عبادتك ويعني يحتاجها المسلمون، هذه الأشياء العلماء تكلموا فيها وبينوا صحيحها من ضعيفها، والأمور فيها واضحة، كما قلنا أن الأمور التي يحتاجها المسلمون فيها المتواتر وفيها الظاهر الواضح الذي يعني الخلاف فيه خلاف محدود، وهذا من رحمة الله بالأمة، وإلا كان الأمة تنقسم انقسامات عظيمة جدا. يعني لما تنظر اليهود والنصارى، لأن الله عز وجل لم يحفظ دينهم، ها، فتجدهم مختلفين في طبيعة المسيح، بعضهم يقول هو الله، هو الله بالفعل، بعضهم يقول لا هو ابن الله، وبعضهم يعني يقول طبيعة المسيح كذا وطبيعة المسيح كذا، والقلة القليلة التي قالت هو عبد الله ورسوله وقد قضي عليهم هؤلاء. تمام؟ فكان عندهم الخلافات، خلافات جوهرية، خلافات في أصول العقائد. تمام؟ أما الخلافات بين المسلمين، بين طائفة أهل السنة والجماعة تحديدا، فإنها خلافات في أمور يعني غير جوهرية، وأمور يعني قليلة جدا. فالقصد أن هذه الأمور التي لا يمكن أن نجزم فيها، البحث فيها والكلمة الأدق عامة هذه، يعني معظمها لا فائدة فيها، والكلام فيها من الفضول، يعني من الكلام الزائد الذي لن يجد نفعا. قال: وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته، شوف الرحمة بقى، فإن الله نصب على الحق فيه دليلا. مفيش حاجة مهمة في الدين حتى لو فيها خلاف إلا ما الدليل يكون موجود وظاهر، يعرفه من يعرفه ويجهله من يجهله، والله عز وجل يبعث في الأمة من يظهر هذا الدليل، عشان ما ينفعش يكون في زمن من الأزمان يكون الدليل إيه؟ الدليل موجود ولكن يخفى على الناس. لا، في علماء يجددون أمر الدين. يعني التجديد أمر الدين؟ يعني يجيبوا دين جديد؟ لا، التجديد ده يعني إيه؟ حتى الكلمة واضحة، كلمة التجديد يعني إزالة ما غبر على الشيء، يعني الشيء اللي هو موجود وإحنا سبناه فيجي عليه تراب أو شيء، فأنت بتجدده بمعنى يعني إيه؟ يعني تزينه وتوضحه وتجليه للناس. ليس معنى هذا أن أنت تستبدله، لأن الاستبدال شيء والتجديد شيء آخر. تمام؟ فالقصد أن هذا الله عز وجل نصب عليه دليل، يعني وضح الدليل عليه. طيب ادينا أمثلة، وده من فوائد شيخ الإسلام. شيخ الإسلام أصلا طريقته كما قلنا يقسم تقسيمات، وأحيانا يتكلم بطريقة منطقية يذكر الجنس والنوع ويذكر يعني أشياء تخص علم المنطق، فبعد التقسيم يشفع كلامه بالمثال، يبدأ يدينا أمثلة توضح المعنى. فيقول: فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم، يعني اختلاف مين؟ المفسرين. احنا نتكلم في علم التفسير، تمام؟ اختلافهم في أحوال أصحاب الكهف. أحوال أصحاب الكهف يعني تفتح بعض كتب التفسير فتجدها تنقل أقوالا عن السلف رضي الله عنهم في أسماء أهل الكهف. ما أسماؤهم؟ ما هي أعمارهم؟ حياتهم، أحوالهم، كانوا عاملين إزاي؟ وتلاقي كتب يعني تدخل في تفاصيل كثيرة مما لا يفيد الإنسان، لأن الفائدة في العبرة من القصة. لما روى أو لما حكى الله عز وجل قصة أصحاب الكهف في سورة الكهف إنما لأجل العبرة، سيقت لأجل العبرة. أما اسمه كان أحواله كذا، اسمه كلبهم، لونه، تجد هذا في كتب التفسير. يعني تهتم بعض الكتب بالنقول عن السلف في لون كلب أصحاب الكهف وفي اسمه أيضا وغير ذلك. فهذا مما لا دليل عليه ولا فائدة فيه، بل هو من فضول الكلام، كلام زائد. تمام؟ وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة. تمام؟ البعض اللي هو في قول الله عز وجل: فقلنا اضربوه ببعضها، فقلنا اضربوه ببعضها. طبعا القصة معروفة، أن رجلا من بني إسرائيل مات لقصة معينة، فالله عز وجل أمر أن يعود حيا بعد أن يضرب قالوا بذيل البقرة، بذيلها، وقالوا بأشياء أخرى. فكتب التفسير تحكي ما هو هذا البعض، فقلنا اضربوه ببعضها، اللي هو إيه؟ نقلوا عن السلف بذيلها، نقلوا قول آخر بكذا وكذا منها. هذا في النهاية لا يفيدنا، لكن العبرة من القصة، ما هي العبرة؟ أن الله عز وجل يحيي الموتى بقدرته تبارك وتعالى. وخلي بالك القرآن في تناسب. يعني تناسب يعني الآيات، الآية ورا الآية بينهم وبين بعض علاقة وتناسب، والصورة ورا الصورة بينهم بعض إيه؟ علاقة. ودي إحدى المناسبات ما بين سورة البقرة وسورة آل عمران. مقصود سورة آل عمران، الغرض الذي يعني هو أعظم غرض وأعظم مقصد وأعظم مضمون لسورة آل عمران، إبطال إلهية المسيح عليه السلام. لأن قصة آل عمران دي تحكي قصة المسيح عليه السلام وولادته عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يحيي الموتى بإذن الله. هو ده الإبطال، لأن الذين قالوا بإلهية المسيح، هؤلاء الكفرة، إنما دخلت عندهم الشبهة لأنهم كانوا يوقنون أن المسيح يحيي الموتى، وهذا كان يتم بالفعل، لكن كان يحيي الموتى بإذن الله، بإذن الله. تمام؟ طيب يبقى دي سورة آل عمران تقوم على هذا الأمر. تمام؟ سورة البقرة التي سبقت سورة آل عمران في الترتيب المصحفي فيها أيضا إبطال لإلهية المسيح، وهو أنه قد ضرب غير المسيح رجلا ميتا ببعض البقرة فأحياه الله عز وجل، إذا لم يتفرد المسيح بذلك فبطلت إلهيته. تمام؟ يعني هذا الدليل أو هذه القصة، قصة البقرة اللي هي موجودة في سورة البقرة، هذا الذي حكاه الله عز وجل هو دليل على الأصل لإبطال إلهية المسيح. يعني ليس هو الذي كان يحيي الموت وحده، فتقرر أن الإحياء يكون بإذن الله عز وجل، وهذا في إبطال إلهية المسيح. تمام؟ فطبعا هم اختلفوا في هذا البعض. وأيضا وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها. يعني بعض الأقوال ينقل عن ابن عباس وعن سفيان الثوري وغير ذلك، كانت سفينة نوح 1,100 ذراع وعرضها 600 ذراع، 600 ذراع تمام، وخشبها قيل من الساج، وفي قول آخر من الصنوبر، وفي قول آخر من كذا وكذا. هذه أقوال موجودة، لكن هذا من هذا النوع مما لا فائدة فيه. هل نستطيع أن نعرف صدقها أو باطلها؟ لا، ما عندناش دليل. هو ده النوع الثالث بقى الذي لا نستطيع أن نجزم فيه بشيء، ده قول منقول. هل نستطيع أن نكذبه؟ ما أقدرش، لأن ما عنديش دليل. هل نستطيع أن نجزم بصدقه؟ نفس الكلام، لا أستطيع. هذا قول موجود تمام، لكن لا أستطيع تصحيحه أو تضعيفه. ماذا أفعل؟ أتوقف، أسكت. قول موقوف يعني أتوقف فيه تمام. وفي النهاية هذا القول الذي أتوقف فيه أصلا لا فائدة منه، وهو من فضول الكلام تمام. طب هذا يحتاجه المسلمون في دينهم؟ يعني احنا خلاص هنوقف عشان نعرف السفينة كانت من الساج أو من الصنوبر؟ لا، نحتاجه في ديننا، ده زيادات من فضول الكلام. وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك، اختلفوا في اسم الغلام في قصة الخضر مع موسى عليه السلام الذي قتله الخضر، تجد يعني خلاف في ذكر هذا الغلام، وكان ابن كم سنة، كان هو غلام، بل قال بعضهم كان رجلا، ويجوز إطلاق الغلام على الرجل، وقال بعضهم بل كان ابن 17 عاما ونحو ذلك، خلافات في تقدير سنه وفي اسمه وغير ذلك. لكن يعني بعض الكتب تنقل أنه كان اسمه حيسور أو جيسور. في النهاية هذا النقل مما لا فائدة فيه، لن يعني يفيدنا في شيء. ونحو ذلك، نحو ذلك يعني مما يذكره العلماء. قال فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، لا نستطيع أن نصل إلى هذه الأمور إلا بإيه؟ بنقل. لأنك حتى تعلم الشيء لابد أن تشاهده أو تسمعه، يقع تحت الحواس يعني، أو ينقل لك تمام. فلم نشاهد هذا ولم ينقل لنا نقلا صحيحا، فما كان من هذا منقولا، خلي بالك، نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم. خلي بالك، أحيانا الوحي سواء القرآن أو السنة تنقل لنا بعض ذلك، لأن السنة نقلت لنا اسم صاحب موسى الذي في سورة الكهف في قصة موسى والخضر. في القرآن ما اسموش الخضر، مش موجود، لكن في الحديث الذي حكاه النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا قصة موسى والخضر وذكر اسم الخضر تمام. فهذا نقل صحيح عن معصوم تمام، هذا نقل صحيح عن معصوم تمام. إذن هذه النقول قد يكون فيها ما هو صحيح تمام، فهذا معلوم يعني خلاص علم بصحة النقل. وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب، يعني ابن تيمية هنا يقول فهذا معلوم، فذكر قصة موسى والخضر، وأيضا أنا أزيد عليه اسم فتى موسى يوشع ابن نون عليه الصلاة والسلام، هو موجود في وإذ قال موسى لفتاه. طب القرآن لم يوضح اسمه تمام، السنة وضحت، لأنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس قال ثم انطلق يعني موسى وفتاه يوشع بن نون، وهذا هو فتاه الذي صار نبيا بعد موسى عليه الصلاة والسلام تمام. إذن هذه الأشياء في منها ما هو صحيح منقول عن معصوم تمام، وما لم يكن كذلك يعني غير منقول عن معصوم زي ايه؟ بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب، أهل الكتاب اللي هم مين؟ اليهود والنصارى بنو إسرائيل، أهل كتاب، والمقصود هنا كتابين أو أكثر من كتابين، المقصود أهل كتاب يعني أن الله أنزل سبحانه وتعالى عليهم كتابا أو أكثر من كتاب، لأن الكتاب هنا اسم جنس، اسم جنس يعني أكثر من كتاب، عموم الكتب التي نزلت عليهم كالتوراة والإنجيل والزابور وصحف موسى عليه السلام والألواح التي كتبها الله عز وجل بيده لموسى عليه السلام، تمام؟ فهذه الكتب، هذه الكتب سموا لأجلها أهل كتاب، تمام؟ كان منقول عن كعب، هناك في الأمة الإسلامية علماء كانوا معروفين بالنقل عن بني إسرائيل أو أهل الكتاب، وما ينقلونه اسمه إسرائيليات. خلي بالنا في مسألة الإسرائيليات دي عشان فيها تقسيم مهم. هؤلاء العلماء مشاهيرهم كعب، وهو كعب الأحبار، كعب الأحبار ابن ماتع الحميري، كعب الأحبار ابن ماتع الحميري، حميري يعني هو من أهل اليمن، تمام؟ وهذا كان من علماء التابعين، وكان ثقة مأمونا رحمة الله عليه، لكنه كان معروفا بنقله عن أهل الكتاب، وكان عنده علم من الكتب السابقة، يعني كان بيطلع كثيرا على كتب التوراة والإنجيل والصحف وغير ذلك من الكتب التي أنزلها الله عز وجل ونقلت عن الأنبياء، تمام؟ يعني أنا أذكر مما نقل عنه ورواه ابن أبي الدنيا ظني في كتاب التفكر والاعتبار، أن رجلا جاءه، دي فيها فائدة، يعني جاءه فقال له: الإنسان إذا خرج إلى الخلاء فقضى حاجته، لماذا يلتفت لينظر إلى حاجته؟ ده شيء في الإنسان فطري على فكرة، بعد ما يقضي حاجته طبيعي جدا ينظر إلى حاجته، وهذا إنسان يجده في نفسه، ده شيء عند كل الناس تقريبا. فقال له: لماذا؟ فقال: هذا في التوراة والإنجيل، يعني يقول إنه عنده علم من علم أهل الكتاب، يقول أن هذا ورد في التوراة والإنجيل، لأن الإنجيل خصوصا كان فيه مواعظ، وفيه أن الله عز وجل جعل كل إنسان يفعل ذلك ليقول له: انظر ما جمعت من الدنيا، كل الدنيا اللي انت تقاتل عليها وقد ترابي لأجلها وقد ترتشي وقد تمد يدك للحرام، في الآخر صارت إلى هذه الفضلات، يعني حاجة فطرية، شيء طبيعي عند معظم البني آدم. فهذا مما نقله كعب عن أهل الكتاب، تمام؟ قال: ووهب، هو وهب بن منبه اليمني، وهب بن منبه اليمني، وقيل إن هو فارسي، لكن هو وهب بن منبه رحمة الله عليه، وأيضا هو من الثقات رحمة الله عليه، وكان في صنعاء في اليمن. ومحمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق هذا ابن يسار، محمد بن إسحاق ابن يسار المدني، عالم كبير، وهو إمام المغازي والسير، يعني ليس هناك أحد يتكلم في السيرة النبوية ولا في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون ناقلا عن ابن إسحاق، الناس كلهم عيال على ابن إسحاق في المغازي والسير، يعني لازم هم يروحوا له، هو إمام كبير رحمة الله عليه. وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، يعني كانوا ينقلون بعض الأشياء من كتب أهل الكتاب لاتساع علمهم، قرأوا في هذه الكتب وسمعوا من الرهبان وسمعوا من الأحبار، فعندهم علم من علم أهل الكتاب وينقلونها في كتبهم وتنقل عنهم في الكتب. طيب، فهذا لما لقي ابن إسحاق يروي شيئا عن أهل الكتاب، وهب بن منبه يروي شيئا عن أهل الكتاب، كعب الأحبار يروي شيئا عن أهل الكتاب، نعمل إيه؟ قال: فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، بدليل، مش أول ما أشوف لا لا لا ده كلام ملوش لازمة، غلط، في بعض الناس هكذا يقولون هذا الكلام، لا، طالما نقل هذا النقل فيدرس النقل. لماذا؟ خذ هذا التقسيم والذي ذكره العلماء وممن ذكره ابن كثير في مقدمة التفسير. في مقدمة التفسير تكلم عن الإسرائيليات اللي هي النقول عن من؟ عن بني إسرائيل أهل الكتاب. تمام. هذه الإسرائيليات تقسم إلى ثلاثة أقسام. هذه الإسرائيليات تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المصدق، يعني الذي مصدقه، المصدق. تمام. الذي إيه؟ طبعا وانت بتكتب ضع التشكيل، ضع الشكل. ليه؟ حتى إذا ما قرأتها مرة أخرى تقرأها قراءة صحيحة. المصدق. تمام. يعني ما صح عنهم، يعني أشياء صحيحة. وهذا القسم منه ما ينقله القرآن، كقصة أصحاب الكهف، دي مصدقة ولا لا؟ ده قرآن منقول عن أحوال من؟ عن أحوال أهل الكتاب، لأن أصحاب الكهف هؤلاء كانوا من أهل الكتاب، يعني من بني إسرائيل. تمام. وأصحاب الرقيم، أصحاب الرقيم. تمام. وموسى والخضر أيضا، هذه من قصص أهل الكتاب، صح كده؟ ده قسم إيه؟ مصدق، ده متواتر، ده قرآن. وهناك ما نقله النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الكتاب، كمثل ماذا؟ قصة أصحاب الغار، أن ثلاثة نفر ممن كان قبلكم، يعني من أهل الكتاب، أواهم المبيت إلى غار، قصة معروفة. تمام؟ ده قصة صحيحة. وأيضا قصة قاتل المئة، هذه قصة عن بني إسرائيل، صحيحة ولا غير صحيحة؟ دي مالها؟ نجزم بصحتها، ده نقل عن معصوم، نقل صحيح عن معصوم، قرآن أو سنة. تمام؟ تمام. فده أول جزء، النقل الإيه؟ المصدق، يعني الصحيح الذي نصدقه، خلاص قصة هذه يقينا حدثت. تمام؟ طيب، النقل الثاني أو القسم الثاني المكذب، المكذب الذي نجزم بكذبه، ينقل عن بني إسرائيل ويحكى عن أهل الكتاب، لكن أول ما نرى ذلك نجزم أنه هو إيه؟ كذب. طب ليه نجزم أنه هو كذب؟ لأن بني إسرائيل هؤلاء حرفوا كتبهم وحرفوا دينهم، فالكذب عندهم موجود وبكثرة. فأول ما نرى هذا النقل نجزم أنه من كذبهم ومما افتروه في دينهم، كمثل ماذا؟ كمثل قولهم أن لوط عليه السلام عرض بناته على القوم وأنه زنى ببناته، ده موجود، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، هم بني إسرائيل وأهل الكتاب افتروا أن لوطا كان يضاجع بناته. طب ليه نجزم بكذبه؟ إن إحنا عندنا، خلي بالك بقى إحنا بنعرف منين. طبعا هذا النقل الذي نقل في كتب التفسير عن أهل الكتاب، المفسر الذي قال ذلك الكلام، خلي بالك، إنما سمع ذلك من أحد رهبان أهل الكتاب، أو من أحد أحبار علماء أهل الكتاب، أو قرأ ذلك في كتب أهل الكتاب. طب هذا الكتاب الذي نقل منه، أو هذا الذي سمعه من شخص من أهل الكتاب، هذا منه إلى هذه القصة زمن طويل، في انقطاع رهيب. تمام. فلا سبيل لاستخدام النقل في ذلك، ما خلاص في انقطاع. ده واحد من أيام الإسلام بيحكي عن ناس قبل كده بحوالي 600-700 سنة، لأن ما بين المسيح عليه السلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم 600 سنة. تمام. فحنحكي فيما هو أزيد من 600 عام. تمام. فلا سبيل للمعرفة ذلك بالنقل إلا لو جاء عن طريق معصوم، كما قلنا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ده النقل كده مصدق خلاص، أو جاء في القرآن وحي، يعني مش عايزين بقى الإسناد في حاجة. وإما كما قلنا يكون مكذب، مفيش طريقة نثبت بيها، لأن الإسناد هنا يقول إسناد تنقطع فيه أعناق المطي، يعني هتسافر كل ده عبر الزمن، مش تعرف توصل لحاجة، تمام. فإلا الحجة إذا خالف شرعنا، إذا خالف شرعنا. فهل الأنبياء يزنون؟ حاشاهم عليهم الصلاة والسلام. فهذا النقل يعرف يقينا أنه مما كذب أهل الكتاب به على الأنبياء، يقولون أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، ثم استراح في اليوم السابع، تمام. هذا انتقاص للإلهية، انتقاص للإله، استراح. ها ربنا قال إيه؟ وما مسنا من لغوب، يعني من تعب ولا نصب. فهذا يخالف شرعنا والأصول المعروفة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أيضا ينقلون عن يعقوب عليه السلام إنما سمي بإسرائيل وباركه الله عز وجل لأن الله عز وجل دخل في صراع مع يعقوب فصرع يعقوب ربه فقال اتركني يا يعقوب، فقال إلا أن تباركني فباركه. طبعا ده شيء يخالف المستقر والأصول، ها عشان تعرف غفلة هؤلاء، وهذا موجود في كتبهم، تمام. هذا يخالف الأصول، فهذا مما افتروه. طبعا أمثال هذا أشياء كثيرة لا نخوض فيها، كمثل قصة خاتم سليمان مثلا لما ضاع الخاتم من سليمان عليه السلام. هذه القصة فيها أشياء نجزم بكذبها، وهو أن الشيطان لما تسلط على ملك سليمان بعد ما ضاع الخاتم من سليمان صار الشيطان بصورة سليمان، فكان يجلس على عرشه ويحكم بين الناس، تمام. هل ده ممكن يحدث؟ ممكن، ابتلاء من الله عز وجل لسليمان عليه السلام. هذا مما لا نستطيع أن نحكم بصحته أو ضعفه، لكن من ضمن التفاصيل أنه كان يدخل على نساء سليمان بصورته فيظنون أو فتظن المرأة منهن أنه زوجها سليمان. هذا مما نقطع بكذبه، إذ الله عز وجل لا يهين أنبياءه، لا يسمح للشيطان أن ممكن يتسلط على الملك، نعم، على الكرسي ويحكم بين الناس، حتى أن علماء بني إسرائيل أنكروا حكمه، قالوا مش دي طريقة سليمان في الحكم، تمام. ده ممكن يحصل، يعني ممكن ناخد وندي فيها مع بعض. أما أن يسلط على نساء سليمان عليه السلام فهذا مما نقطع بكذبه، ده إيه؟ مكذب. الجزء أو القسم الثالث الذي نتوقف فيه، الموقوف يعني، لا نصدقه ولا نكذبه. ليه؟ ليس لنا حجة ترجح أحد الجانبين. مش قادرين، كما قلت مسألة الخاتم سليمان، هذا منقول، قد يصح وقد لا يصح، والعلماء يتكلمون فيه وبينهم أخذ ورد في هذا، تمام. فهذا مما يعني قد يصدق وقد يكذب، لكن لا حجة لنا فنتوقف فيه، تمام. طيب، طبعا أصل هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أصل هذا التقسيم يعني الذي قسم العلماء من أين أتوا به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تكذبوا علي، ولا تكذبوا علي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى إذن أباح النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن بني إسرائيل، الحديث عن بني إسرائيل. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام، والذي يريده ابن تيمية كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب، خلي بالك عشان تقول لي ده أنهي قسم، إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. أنهي قسم؟ الموقوف اللي هو المتوقف فيه، أو الموقوف أو القسم الثالث، تمام. طيب ليه إحنا نقف فيه؟ خلي بالك ما توقعش في الغلط. إيه هو؟ فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، ممكن أنت تقول هم يحكوا شيء أو ينقل عنهم شيء وانت ما عندكش دليل على ابطاله فتكذب ويكون حقا، لأن خلي بالك كتب أهل الكتاب فيها الحق فيها الباطل، يعني مش كل التوراة حرفت ومش كل الإنجيل حرف، مش كل كلمة فيهم غلط، بل بقيت هناك أشياء لم تطلها يد التحريف إلى الآن. تمام؟ بقيت هناك أشياء. تمام؟ وإحنا عرفها منين؟ ما كان موافقا لشرعنا صدقناه، وما كان مخالفا لشرعنا كذبناه، وما لم يكن ذلك أو ذلك وليس معنا حجة الله أعلم توقفنا فيه ونسكت عنه، وهذا هو الموقوف. فإما أن يحدثكم بحق فتكذبوا، وإما أن يحدثكم بباطل فتصدقوا. وكذلك ما نقل عن بعض التابعين، خلي بالك، وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، يعني بعض التابعين كما قلنا زي كعب ووهب ومحمد ابن إسحاق، هؤلاء يعني روى عن جماعة من الصحابة فصاروا من التابعين. ممكن ابن إسحاق أو وهب أو كعب وهم بينقلوا يذكرون أن هذا نقلوا من كتب أهل الكتاب أو نقلوا عن بعض أهل الكتاب، هو يصرح بذلك. ممكن يروي الشيء ولا يصرح أنه عن أهل الكتاب، لكن القصة فيها كلام عن أهل الكتاب مثلا. تمام؟ فلم يذكر أنه أخذه من أهل الكتاب. فعموما التابعون ليس كلام بعضهم حجة على بعض، يعني خلي بالك إذا جاء القول عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجب علينا الاتباع والتصديق، تصديق والاتباع. تمام؟ طيب إذا جاء عن الصحابة، عن صحابي كابن عباس، فإن قول الصحابي هل هو حجة؟ طبعا لو الصحابة اتفقوا حجة، لكن لو صحابي قال وصحابي آخر قال فليس قول هذا حجة على هذا، وإنما الحجة عند دراسة القول نرى ما هو الأصوب. ده في الصحابة. طيب التابعين، طبعا التابعين ليس قول أحدهم حجة على قول الآخر. لماذا؟ طيب إحنا لو نقل عنا عندنا شيء عن الصحابي، في احتمال الصحابي يقول هذا من عنده، صح؟ وفي احتمال ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يذكر أنه من قول النبي. ده أحيانا بيحدث. الصحابي يعني بدل ما يقول قال رسول الله ممكن يقول الحديث أو المتن الحديث دون أن يسنده إلى النبي. فطبعا طالما لم يسنده فالعلماء يقولون إذا تحققوا أن هذا بالقرائن لابد أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون في حكم المرفوع. يعني إيه؟ إحنا قلنا المرفوع ده كلام النبي، صح؟ عشان خاطر إيه؟ عشان رفعت مكانته صلى الله عليه وسلم، ده اسمه مرفوع. طيب واحد من الصحابة أخبرنا عن شيء من الغيب لكن لم يذكر أنه من كلام النبي، تمام؟ فهذا يأخذ حكم الرفع، يعني نقول هو من كلام النبي لكن بالحكم ليس بالتصريح. لماذا؟ لأن الصحابية لا يحدث عن الغيب، الغيب سواء الغيب اللي هو الماضي الأمم الماضية ها، أو المستقبل ما سيأتي في أشراط الساعة أو إن بين يدي الساعة كذا أو أهوال يوم القيامة وأحداث القيامة، إلا أن يكون أخذه من أحد طريقين. خلي بالك من أحد طريقين، إما أن يكون أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم فخلاص مباشرة، بس ما قالش النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو بيتكلم كده فقال هيحدث كذا بين يدي الساعة، خلاص ده أنا هاخده هدي له حكم الرافع، إن أقول بطبيعة الحال أكيد سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام أو سمعه من صحابي تاني عن النبي. وقليلا ما يسمع الصحابة من التابعين، دي حاجة نادرة مش كتير، ففي الغالب يكون هذا سمعه ممن؟ من النبي أو من صحابين عن النبي، فيعطى حكم الرفع للنبي. تمام؟ الطريق الثاني أن يكون من أهل الكتاب. طب أعرف منين؟ إذا كان هذا الصحابي معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب نبدأ ندرس. يعني مثلا هناك صحابة معروفين أنهم كانوا يقرؤون في كتب أهل الكتاب زي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال أو فيما يعني يروى عنه بأسانيد يتكلم فيه أهل العلم، قال وقعت أو يعني نقل عنه أنه وقعت له زاملتان من كتب أهل الكتاب في معركة اليرموك أو في يوم اليرموك. في يوم اليرموك ده كان معركة مع الروم في بلاد الشام، تمام؟ فبعد المعركة وجد زاملتين. زاملتين يعني وجد كتب، هذه الكتب تحملها دابتان. الزاملة اللي هي الدابة اللي بتحمل الشيء، سواء إبل سواء أي شيء بيحمل حاجات بيحمله عليها، يعني الحمل ده اسمه زاملة. فمعنى هذا أنه وقعت له، يعني فتحوا بعد ما دخلوا على الروم وهزموهم، طبعا بيفتح الحصون والقصور والقلاع، فبيلاقي ذهب، بيلاقي ثياب، بيلاقي كذا، ولقى في أوضة من الأوض أو في غرفة من الغرف كتب كثيرة، حملهم على إيه؟ على دابتين، سواء حمارين بغلتين إبلين أي شيء، فكان يقرأ فيهم، تمام؟ ابن عباس أيضا كان يقرأ في كتب أهل الكتاب. أبو هريرة، هناك صحابة كانوا إسرائيليين كعبد الله بن سلام رضي الله عنه، الحبر الإسرائيلي الذي أسلم بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هؤلاء الصحابة لما يتكلموا في أمور غيبية أو في أمور خاصة بأشراط الساعة أو أمور خاصة بيوم القيامة بالساعة، إذا كانوا ممن يأخذون عن أهل الكتاب نبدأ نركز معهم. إن كانوا لم يأخذوا عن أهل الكتاب كعمر بن الخطاب، كأبي بكر الصديق، كأنس بن مالك ومعظم الصحابة، والكلام ده كلام ما ينفعش يقوله من دماغه، مش كلام اجتهاد يعني، كأمور الغيب ونحو ذلك، فهذا يكون في حكم الرفع إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الصحابي يأخذ من أهل الكتاب، أبدأ أقف شوية وأدرس المسألة. خلي بالك ما ينفعش ترد مرة واحدة، أو ما تقول عبد الله بن عمرو أن بين يدي الساعة كذا كذا لم يذكر النبي، ده إسرائيليات ردها، لا، لأنه الصحابي مش هو يعني كل كلامه هيتكلم من كتب أهل الكتاب، تاخد بالك. وحتى لو وقع هذه الكتب يعني هو يمسكها يفضل يقرأ فيها، لكن هذه تقع في أحاديث أو في آثار قليلة، فحتى تعرفها يدرسها العلماء، ويعني يدرسون القرائن التي تحيط بالأثر حتى يقول هذا من كلام أهل الكتاب ولا يمكن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا محتاج إيه؟ دراسة، تمام؟ قال وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب. هو لو ذكر أنه أخذ عن أهل الكتاب هندخله في إيه؟ في الأقسام الثلاثة، إما مصدق وإما مكذب وموقوف، وإن لم يذكر هنبدأ نقول احتمال يكون واخده من صحابي والصحابي واخده من النبي صلى الله عليه وسلم. بس خلي بالك الاحتمال هيكون بيكون ايه؟ ضعف. لماذا؟ لو الصحابي ذكر شيء احنا قلنا الاحتمال اما من النبي او من صحابي اخر، صح؟ طب التابعي الاحتمال بيوسع، اما يكون عن صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، واما يكون عن تابعي اخر عن صحابي عن النبي، واما يكون عن تابعي عن تابعي عن صحابي، يعني الاحتمالات ايه؟ بتتسع. إذن فالحجة فيه تقل، الحجة فيه تقل، عشان كده قال لم يكن بعض أقوالهم يعني التابعين حجة على بعض، حجة على بعض. وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا، طالما صح إليه إلى الصحابة يعني، فالنفس إليه أسكن، يعني الواحد بيطمئن إيه أكثر مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال خلي بالك هو ذكر الأسباب لماذا نثقوا أو تطمئن النفس وتذكر النفس للنقولات الصحيحة عن الصحابة أكثر من اطمئنان النفس للنقولات الصحيحة عن التابعين. قال لك ثلاث أسباب: لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، صح كده؟ الصحابي لما يكون سمعه من النبي أو من صحابي آخر قرينه عن النبي ده أقوى من كلام التابعي، دي واضحة؟ طيب، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، التابعين كانوا بينقلوا عن أهل الكتاب إيه؟ أكثر، لأن طبعا الصحابة أصلا كانوا ينفرون من النقل عن أهل الكتاب، كانوا ينفرون منه، أما التابعين كان ظهر يعني في عهد توسع في هذه المسألة. ومع جزم الصحابي، ده السبب الثالث بقى، ومع جزم الصحابي بما يقوله، لو الصحابي نقل شيئا وجزم به، يعني تكلم بلغة ما فيهاش تشكيك، ها؟ مش يعني يقول يقال أو يروى أو يقولون، لا، ده صحابي يتكلم كده بلغة يقينية أو بلغة الجزم، بينقل الكلام بكلام ما فيهوش تشكيك، فكيف يقال أنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم. ما ينفعش الصحابي يجزم ويتكلم كده بلغة فيها ثقة عن شيء وتقول ده خده من أهل الكتاب، لأن أصلا كان في نهي عن الأخذ من أهل الكتاب وتصديقهم. يعني حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن قال ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ما ينفعش الصحابي بعد الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم يقول ده هيحدث كذا بلغة كده فيها جزم ويقين. تمام، يبقى هذه ثلاثة أسباب تجعل النقل عن الصحابي أوثق من النقل عن التابعي في مسائل يعني ما يقال أنه من النقل عن أهل الكتاب. والمقصود أن الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. يعني لما يكون عندنا القسم الثالث اللي هو الموقوف الذي نتوقف فيه، ده عمز الحديث الذي نتوقف فيه. يعني في بعض الأحاديث العلماء يتوقفون فيها، يعني يقولون، وهذا العلماء كبار أيضا، يقولون صحيح ولا ضعيف، يقولون نتوقف فيه، يعني لا نصدقه ولا نكذبه. العالم يقول أنا لا أستطيع أن أقول أن هذا صحيح أو ضعيف، أنا توقف. دي نفس المسألة مع النقل عن أهل الكتاب، يعني هناك أصل في هذا. وأما القسم الأول الذي تكلمنا فيه اللي هو يمكن معرفة الصحيح منه، فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، ده موجود بفضل الله سبحانه وتعالى، اللي هو القسم الأول الذي يمكن أن نعرف صحته من ضعفه، هذا موجود. تمام، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك. يعني هناك بعض الأمور الموجودة والمنقولة في التفسير أو الحديث أو المغازي، طبعا التفسير اللي هو تفسير القرآن، الحديث اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المغازي اللي هو يعني الكتب التي وضعت للكلام عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وفتوحه البلدان، تحكي غزو بدر، غزو أحد وهكذا. تمام، بعض الأمور نقول أنها غير صحيحة. لماذا؟ لأن عندي نقول صحيحة ترد هذا، عندي أمور صحيحة ترد هذا، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. يعني ممكن أي شيء بالنقل أو عرف بغير طريق النقل نستطيع أن نرده أو نصدقه بواسطة النقل الصحيح. عندنا قرآن ممكن نقول هذا مخالف للقرآن نرده، عندنا حديث صحيح نرد به هذا المنقول في المغازي أو المنقول في التفسير وغير ذلك. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. يعني الأمور واضحة، طالما شيء نحتاجه في الدين هتلاقي اللي يميز صحيح أم غير صحيح. ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاح. يعني هو يقول لقاعدة مهمة جدا، إن كثيرا مما ينقل في التفسير يشبه المنقول في المغازي والملاح. خلي بالك، أسانيد التفسير وأسانيد المغازي والملاحم العلماء يتخففون فيها. يعني الأسانيد التي تروى في الأحكام الشرعية الحلال والحرام يتشددون فيها، كما قال أحمد رضي الله عنه: كنا إذا روينا في الحلال أو الحرام شددنا، وإذا روينا في الترغيب أو الترهيب والفضائل والتفسير ونحو ذلك تساهلنا. ليه طيب؟ لأن الحلال والحرام مهم جدا التثبت من النقل. ليه؟ لأنني لا أستطيع أن أجعل حديثا ضعيفا يحل لك شيئا أو يحرمه، لازم التثبت من إيه؟ من النقل. أما في التفسير يتساهل العلماء، ممكن يبقى جايب إسناد ضعيف ويقرون هذا. تمام؟ في المغازي بعض المرويات في السيرة والمغازي بيكون العلماء يتساهلوا فيها، انقطاع موجود في السند يقول لك ماشي مفيش مشكلة، بيتساهلوا في إيراد مثل ذلك. تمام؟ نفس الكلام في الملاحم، يعني أيضا الحروب والملاحم التي هي ملاحم أشراط الساعة ونحو ذلك، فيتساهلون فيها. أما في الحلال والحرام إيه؟ يتشددون في ذلك. ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي. إزاي الكلام ده؟ طب ما احنا التفسير بنلاقي فيه أسانيد صح؟ الطبري نفسه يقول حدثني فلان عن فلان عن ابن عباس قال في تفسير الآية كذا. والكتب التفسير بالمأثور اللي احنا قلنا عليها بتنقل تنقل بالإسناد للكتب المسندة منها. طيب ما معنى كلام الإمام أحمد؟ إزاي التفسير ملوش إسناد؟ الملاحم والمغازي ملاش إسناد. ده هو يقصد هنا ابن تيمية يقول ويروى ليس لها أصل أي إسناد. يعني إيه القصد من هذا؟ أن غالب التفسير وغالب المغازي ليس لها أسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأسانيد المتصلة الصحيحة إلى النبي في التفسير قليلة. مش احنا قلنا في الأول خالص إن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن قلنا أنه فسر القرآن، لكن قلنا أنه على أنواع صح، لكن أقلها أن يفسر ويأتي أنه يقصد التفسير. الآية الفلانية تفسيرها كذا، تمام؟ أتدرون ما الكوثر؟ ده فسر الآية، تمام؟ لكن غالبه فسره بماذا؟ بفعله، السنة العملية، تمام؟ يعني يفسر القرآن بإيه؟ بفعله صلى الله عليه وسلم. فالأسانيد المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير قليلة، وأيضا في المغازي، وأيضا في الملاحم ونحو ذلك. وهذا مقصود الإمام أحمد. وغالب الأسانيد أو غالب المرويات أسانيدها لا تصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يتساهل العلماء في إرادها. قال ابن تيمية لأن الغالب عليها المراسيل. خلي بالك للمراسيل إيه معنى كلمة المرسل؟ يعني مسند. المسند يعني الذي اتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص متصل مرفوع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ويكون ده متصل مفهوش انقطاع، متصل مرفوع يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. طب المرسل إن التابعي، التابعي هو الذي ينقل عن النبي. طب التابعي شاف النبي عليه الصلاة والسلام، طب جابه منين؟ من صحابي أو من تابعي تاني أو من تابعي تالت لحد ما وجد. أنا عارف حديث سورة الإخلاص من قرأها فقد قرأ ثلث القرآن. هذا الحديث فيه نقل ستة من التابعين عن بعض، يعني التابعي نقله عن تابعي قرينه عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التابعين ينقلون عن بعضهم، تمام؟ فاحتمال أن التابعي لما ينقل شيء عن النبي مش احتمال أن اللي سقط هو الصحابي بس، ده ممكن صحابي وتابعي أو تابعي تاني تابعي تاني، ولو عدنا نفكر بالعقل ممكن نخليها لما لا نهاية، صح؟ عشان كده المرسل ضعيف، المرسل إيه؟ ضعيف. فغالب ما ينقل في التفسير والملاحم والمغازي والسيرة من المراسيل. ليه؟ مثل ما يذكره عروة بن الزبير، ده أول واحد تكلم في المغازي، ابن سيدنا الزبير بن العوام، ده تابعي ولا صحابي؟ عروة بن الزبير تابعي، عروة بن الزبير تابعي، تمام؟ يعني حتى لحق أباه وهو صغير، كان في جسد أو في ظهر والده الزبير رضي الله عنه طعنات من كثرة ما حارب وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عروة يتعلق بشيء في ظهر أبيه، حفرة كده في ظهر أبيه من ضربة سيف كان هو صغير يتعلق فيها. فعروة كان معروف، وكانت خالته عائشة رضي الله عنها، فأكثر ما روى عن خالته عائشة رضي الله عنها. فالقصد أنه هو تابعي، تمام؟ فصنف في المغازي، عمل كتاب في غزو بدر وغزو أحد والمغازي والكلام ده كله. طيب هو ما حضرش الكلام ده، خده منين؟ من الصحاب أو من تابعي زميله، خد منه، فده اسمه مرسل. مراسيل يعني فيه انقطاع، تمام؟ أيضا الشعبي عامر بن شراحيل، الشعب اللي قدامك ده اسمه إيه؟ الإمام الشعبي عامر بن شراحيل، شراحيل الشعبي الهمداني رحمة الله عليه، من أصحاب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أيضا كتب في هذا أو ينقل في المغازي ونحو ذلك، برضو مرسل. والزهري محمد بن شهاب الزهري أيضا صنف وتكلم في المغازي الزهري، تمام. لكن ما ينقله في المغازي هو الآن هو لا ينقل بإسناد، يعني ممكن ينقل بإسناد لكن أحيانا بيخش في التفاصيل على طول من غير ما يذكر إيه الإسناد، تمام. فده اسمه إيه؟ مرسل برضو، عشان هو تابعي وبينقل شيء حدث في أيام النبي صلى الله عليه وسلم فيكون إيه مرسلا. وموسى بن عقبة المدني ومغازيه من أوثق المغازي، ومغازيه من أوثق المغازي أيضا إيه تابعي. وابن إسحاق معروف ابن إسحاق كما ذكرناه منذ قليل. فهؤلاء ينقلون مراسيل، ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي، كل هؤلاء كتبوا وتكلموا في المغازي ونحوهم في المغازي. فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة. طب ليه؟ هي حصلت عندهم بدر وأحد والأحزاب، طبعا بيتوارثوها جيل بعد جيل، وطبعا دي المغازي دي حاجة مشرفة، فطبعا العيلة كلها عيلة الصحابي حافظينها، ان كل صحابي بيحكي الذي رأى في الغزوة ويحدث به اهله. وهم اصلا الصحابة كانوا يعلمون المغازي كما يقول عروة بن الزبير، كانوا يتعلمون المغازي كما نتعلم السورة من القرآن، يعني كانوا يحفظون القرآن كيف يحفظون الغزوة، تمام. فأعلم الناس بها اهل المدينة. واهل الشام ايضا اهتموا بالغزو والجهاد لان هم كانوا قرب الدولة الرومية، فكان المعارك مع الدولة الرومية محتدمة من زمان أبي بكر رضي الله عنه، حتى بعد ذلك في زمان بني أمية وزمان بني العباس، فكانت معارك محتدمة. فلأجل ذلك أهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم، اهتموا بها جدا. ليه؟ عشان محتاجينها، محتاجين الأحكام الشرعية الخاصة بالغزو والجهاد. ولهذا عظم الناس، عظم عندك الضاء عليها شدة، عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري. أبو إسحاق الفزاري الإمام إبراهيم بن محمد الفزاري، إبراهيم بن محمد الفزاري رحمة الله عليه. ليه عظموا كتابه؟ لأنه صنفه في المغازي. الكتاب ده جميل جدا، هو عبارة عن بيسرد سؤالاته لسفيان بن عيينة وللأوزاعي، يسألهم عن الأمور المتعلقة بالغزو والجهاد. من ضمن الأسئلة أنه سأل الأوزاعي عن المصاحف التي يجدونها في أرض الروم بعدما يدخل المجاهدون الأرض الروم، فوجدوا مصحفا. هذا المصحف يعني يقول مصاحف الروم، يعني كتبهم، ليس كلمة مصحف عبارة عن صحف، سواء المصحف اللي هو القرآن أو أي شيء مكتوب في صحف فيقصد بالإنجيل أو التوراة أيضا أو أي كتب من كتب أهل الكتاب. فيقول أيباع أم يحرق؟ هو سأل الأوزاع عن ذلك، فقال أحب إلي أن يدفن. فقال لما لا يباع؟ أبيعه وأستفيد بالمال. قال تبيعه وفيه شركهم، في شرك في كفر، فلا يحل بيعه. وقال يدفن أفضل من ذلك. فالقصد ان هو في سؤالات مهمة جدا، والكتاب ممتع، وقليلا ما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يروي عن الصحابة، يروي عن العلماء أمور خاصة بالغزو والجهاد، لذلك اهتم العلماء به جدا. وجعلوا الأوزاعية أعلم بهذا الباب من غيره. للأوزاعي كان ساكن فين؟ في العراق، في المدينة، في الشام. احنا قلنا ان أعلم الناس بالمغازي والجهاد وأحكام الجهاد أهل الشام. ليه؟ انت ممكن تكون انت عندك علم لكن لم تمارس هذا على أرض الواقع. أهل المدينة أعلم الناس بالمغازي، يعني في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ينقلونها لك، لكن أهل الشام كانوا على طول في جهاد ويخرجوا للجهاد مع أرض الروم، والروم يهدموا الشام وهم يردون هذا، فعندهم علم بالمغازي في الفقه الخاص بالجهاد، تمام. لذلك يقول العلماء أن أمير الجهاد والعلماء الذين خرجوا للجهاد أعلم من لا يخرجوا في الجهاد، تمام. طيب يقول وأما التفسير فإن أعلم الناس به من أهل مكة. ليه؟ لأنهم أصحاب ابن عباس. ها ابن عباس ده احنا قلنا عليه سابقا أعلم رجل في التفسير من الصحابة، اللهم علمه ها فقهه في الدين وعلمه التأويل التفسير يعني. فنبغ ابن عباس في ذلك. أصحاب زي مين؟ كمجاهد. إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك بك، الناس اللي بتذاكر والناس اللي تايها مش وعطاء ابن أبي رباح، ها عطاء ابن أبي رباح هذا كان من جلة يعني أعظم أصحاب ابن عباس. خلي بالك عطاء كان أسود أفطص أعور أشل، وكان أعلم أهل الأرض، وكان ينادي في زمان بني أمية ألا يفتي الناس إلا عطاء ابن أبي رباح، وكان مجاورا للحرم قاعد جنب الكعبة ليل نهار، وكان أسود أفطس للأنف الكبيرة هذه زي الزنج، وأعور أو عمية وأشل، لأن إيديه شلت لما دخلوا على سيدنا عبد الله الزبير الحجاج وجند الحجاج فبيدافع فضرب على أديب بسيف أو بعصا فشلت يده. تمام، كان في من يعني كانوا موجودين في هذا التوقيت لما دخلوا الحرم، فلا حجة لأحد في ترك العلم، وكان أعلم أهل الأرض رضي الله عنه. فده من أصحاب ابن عباس ومن أعلم الناس بالتفسير. وعكرمة مولى ابن عباس، عكرمة الذي كان عبدا عند ابن عباس تعلم منه. وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس، طاووس ابن كيسان اليماني من أصحاب ابن عباس، وأبي الشعثاء واسمه جابر بن زيد، جابر بن زيد، وسعيد بن جبير أيضا من أصحاب ابن عباس رضي الله عنه وأمثالهم. وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تميز به عن غيرهم. طب أصحاب مسعود زي مين؟ علقمة بن قيس، أسود بن يزيد، مثروق، عبيد السلماني، الربيع بن خثيم، كل هؤلاء من أصحاب مسعود. تمام، لكن طبعا الربيع ليس من أعظم أصحاب مسعود، هو أعظم أصحاب مسعود كما ينص عليه العلماء، كما نص عليه علي بن المديني في كتاب العلل، أن طبقة أصحاب مسعود هم الطبقة العليا اللي هم أخص تلاميذه، علقمة ابن قيس اللي هو صاحب روايات كثيرة عن ابن مسعود يعني، ومسروق، والحارث ابن قيس. الحارث ده لي مقولة حلوة قوي، إذا جاءك الشيطان في صلاتك فقال إنك ترائي فزدها طولا، ما تقطعش الصلاة كمل. اللي هم الحارث ابن قيس، تمام، عبيدة السلماني مش عبيدة، خلي بالك عبيدة بفتح العين، عبيدة السلماني، عبيدة زي عبيدة كده بس بفتح العين، عبيدة السلماني، تمام، والحارث الأعور، لكن هذا يعني تكلم فيه العلماء. وأيضا عمرو بن شرحبيل، عمرو بن شرحبيل دول أخص ابن مسعود، عشان ابن تيمية هنا ذكر أصحاب ابن عباس وأبهم أصحاب ابن مسعود لم يذكر أسماءهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم، أسلم اللي هو من؟ مولى عمر رضي الله عنه، وزيد هذا ابنه، وزيد هذا أحد إيه؟ أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة رضي الله عنه، الذي أخذ عنه مالك التفسير، يعني مالك أخذ التفسير عن من؟ عن زيد بن أسلم، وأخذه عنه أيضا ابنه، ابن من؟ ابن زيد اللي هو عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم، لكنه كان إمام في التفسير ضعيف في الحديث، تمام؟ وأخذه عن عبد الرحمن من؟ عبد الله بن وهب اللي هو المصري رحمة الله عليه. ونختم بهذا، لكن مما يروى عن ابن وهب رحمة الله عليه أنه صنف في شبابه كتابا عن أهوال يوم القيامة، فلما قرئ عليه بعد كبره مات. لما قرئ عليه الكتاب بعد ما صنفه وقرئ عليه الكتاب من هول الآثار الموجودة عن القيامة مات رضي الله عنه. فده يفيد أن الإنسان ممكن في صغره وفي شبابه يصنف العلم ويقرأ في العلم، لكن ما يتأثر به إلا بعد، ها؟ بعد إيه؟ بعد شغل مع ربنا عبر السنين، فضل هو يشتغل مع ربنا عبادات وطاعات وتزكية وصلوات ونحو ذلك، الكلام اللي هو صنفه يعني كتبه بيده جعله مات بعد ذلك، يعني من هول ما تأثر بالكلام ويقرأ الكلام عليه، رغم أنه يعلم هذا الكلام، لكن يعني بعدما رق قلبه من كثرة طاعته لله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.